السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول هذا يقول بالنسبة لاستقسام سراقة بن مالك بالأزلام، فالقصة في صحيح البخاري بحديث هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر من مكة إلى المدينة، والسؤال هنا هل إراد البخاري رحمه الله لهذه القصة بدون التعقيب عليها يوجه مثل ما قلنا في قصة هرقل وأنه كان حزاء ينظر في النجوم؟ نعم. يقول قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل وراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، لأنه أعطى العهد أن لا يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ساخت قوائم فرسه أكثر من مرة. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني بمرأة منا، ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. يقول فخططت بزجة الأرض بزجه الأرض، وأخذت برمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه زج الرمح الأرض، وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، يعني جاء في مناقب أبي بكر أنه كان لا يلتفت في صلاته، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يد فرسي بالأرض حتى بلغتها الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها. المقصود أنه يقول هنا فاستخرجت من الأزلام فاستقسمت بها، وفعل ذلك حال كفره قبل أن يسلم وقبل أن يعطي العهد. نعم، قبل أن فيما ظهر فيما بعد أنه قبل أن يعطي العهد. المقصود أن المطلوب من الخبر فاستخرجت منها كناء فاستخرجت من الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، يعني هل البخاري علق على هذا؟ ما علق، وهل يلزمه أن يعلق؟ كما تقدم أنه في السابق بحيث لا يخفى على السامع، وهذا فعل غير مسلم. نعم، هل هي شبيهة بمسألتنا ولا لا؟ نعم، إنها مجرد حكاية باطل، إنها حكاية باطل لا تتضمن إقراره وليس فيها التعليق على بطلانه، وإنما ترك التعليق عليه لظهوره أحيانا يكون الأمر ظاهر ما يحتاج إلى تعليق، فلظهوره لا يعلق عليه. أيوة، ايوه، قلنا هناك من قال لو كان مباحا في المجالس حرمه، لكن حتى لو كان مباحا في وقته ثم حرم بعد ذلك لا بد من التنبيه عليه. لا، يستقيم شو انه مجرد حكايه ولامر ظاهر البطلان، وما ظهر بطلانه لا يلزم بيانه إلا على من يخشى عليه أن لا يعرف وجه بطلانه، فحينئذ يبين، لا سيما في العصور المتأخرة التي بعد فيها العهد. نعم، منصوص عليه في القرآن، حتى التنجيم والسحر نصوص متظاهرة عليهم قطعية. إيه، معروف أن العوام ما يستدلون إذا عرفوا نسبته إلى شخص غير مسلم ما يمكن يستدلون، لكن الإشكال الذي يرد في كلام ابن حجر حول وقد كان، وهذا الذي نبدأ به الدرس الآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر من أوله، نقرأ: ملك بضم الميم وإسكان اللام وللكشميهني، ملك بفتح الميم وكسر اللام، قد ظهر. قد ظهر أي غلب، يعني يقول ابن حجر يعني دله نظره في حكم النجوم على أن ملك الختان قد غلب. قال ابن حجر: وهو كما قال. هذا تصديق ولا تكذيب؟ نعم، تصديق. دله نظره في حكم النجوم على أن ملك أن ملك وملك الختان قد غلب وهو كما قال. الإشكال في قوله وهو كما قال، لأن في تلك الأيام كان ابتداء ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، إذ صالح كفار مكة بالحديبية، وأنزل الله تعالى عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذ فتح مكة كان سببه نقض قريش العهد الذي كان بينهم بالحديبية، ومقدمة الظهور ظهور، مقدمة الظهور ظهور، لأن سورة الفتح إنما نزلت على إثر الصلح، ما نزلت بعد فتح مكة، إنما نزلت بعد الصلح، وهو الفتح الحقيقي، وما ترتب عليه من آثار فتح مكة أثر من آثاره، فتح مكة أثر من هذه الآثار، فيكون أيهم أعظم، الصلح ولا الفتح؟ نعم. قد يقول قائل إن الصلح سبب والفتح غاية، لكن هذه الغاية لم تكن لتتحقق لولا ذلك السبب. قال: ومقدمة الظهور ظهور. وقوله وهو كما قال فيه إشكال، فهل يدخل في حديث من أتى كاهنا، لأن الحزاء هو الكاهن، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، برواية فقد برئ مما أنزل على محمد، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة. طيب، لو افترضنا أن هرقل ليس بكاهن وإنما كان حزاء ينظر في النجوم، حزاء ينظر في النجوم، جاء في حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وعلى أي حال، سواء كان ينظر في النجوم فحكمه حكم الساحر، وعلى تفسير الحزاء بأنه هو الكاهن ظاهر، لكن إذا قلنا أنه كان حزاء يعني ينظر في النجوم، أيضا من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وأيا كان فلا يجوز تصديقه على الحالين. روى مسلم أيضا في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما وليلة. هذا مسلم. والفرق بين الحديثين كفر بما أنزل على محمد ولم تقبل له صلاة 40، أن التصديق مع الإتيان عقوبته أعظم، ويستحق أن يقال فيه كفر بما أنزل على محمد. لكن الذي يذهب إلى الساحر ليحل عنه السحر ويرشده إلى عمل يعمله ويعمل هذا العمل، هذا تصديق ولا ليس تصديق؟ نعم تصديق، تصديق بالقول والفعل أو بالفعل وهو أقوى من القول، فيدخل في الخبر. طيب، الجمع بينهما ظاهر، فمن صدق أو كفر بما أنزل على محمد أو فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات، وأما مجرد الإتيان من غير تصديق فعقوبته أخف حيث لم تقبل له صلاة 40 يوما. قول ابن حجر نعم هذا مجرد الاستماع من غير إتيان ولا تصديق، هذا لا شك أنه من قبيل رؤية المنكر الذي لا يمكن إنكاره، من رآه وأنكر هذا لا شك أنه تبرأ ذمته، لكن من رآه فلم ينكر هل يجوز الإقدام على المنكر من غير إنكار؟ لا يجوز بالاتفاق، بعض الواجبات تسقط إذا كان ثم منكر، فكيف إذا لم يكن ثم صحيح لكون الأمر لا واجب ولا مستحب وأحيانا ليس بمباح النظر إلى مثل هذه الأمور فضلا عن كونها تشتمل على منكرات. قول ابن حجر وكما قال لا شك أنه تصديق إقرار. أولا ابن حجر لم يأتي هذا الكاهن، ما أتاه، وإنما أراد أن قوله طابق الواقع في وقت كان التنجيم يختلف حكمه عن حكمه في شريعتنا، في وقت كان التنجيم يختلف حكمه عن حكمه في شريعتنا، فهل نقول إن هرقل باشر ما كان مباحا له؟ نعم الآن لو حكيت أو مدحت شخص كان وكان من صفاته أنه يشرب الخمر قبل تحريمها، هل يمكن أن يستدرك عليك أنك مدحت خمار؟ نعم لا يمكن أن يستدرك عليك، لأنه يشربه في وقت كان مباحا، وهذا ينظر في النجوم في وقت كان مباحا. يرد على هذا أن المسألة عقدية، ومسائل الاعتقاد لا يتناولها النسخ فيما قرره أهل العلم. الشرك شرك من لدن آدم إلى قيام الساعة. وسائل الشرك كونه يعتقد في النجوم التأثير، هذه وسيلة ولا غاية؟ في وقتهم ولا في كل وقت؟ يعني حتى في وقتنا لو فيه علامة على حصول تأثير؟ هو ما في شك أنه قبل بعثته عليه الصلاة والسلام يختلف الواقع عما كان بعد بعثته، فقد كانت الشياطين تسترق السمع ويتراكبون حتى يصلوا إلى مكان يسمعون فيه، فلما بعث عليه الصلاة والسلام منعوا من ذلك ورجموا بالشهب، فلا شك أن مثل هذه الأمور قبل بعثته أكثر إتاحة من الوضع بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. هل نقول إنه مما كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أن يمكن أن يطلع هرقل بمجرد اشتباك بعض الأنواء ببعضها، أو أنه لابد من شياطين يخبرونه عن مثل هذا مما استرقوه من كلام من الملائكة قبل أن تسلط عليهم الشهب؟ الوسيلة كانت موجودة ومتروك لهم الأمر، لكن هل يصلون إلى حقيقة الأمر. لا، الموضوع في غاية الدقة وفي غاية الأهمية. ما أرى، ما أشوف أحد تعقب ابن حجر بقوله، يعني في قوله وهو كما قال. من الشراح كلهم حتى العيني اللي تتبع ابن حجر ما تعقبه بشيء. هو مثل ما ذكرنا سابقا أن الإخبار بنبوته جاء على كل لسان محق ومبطل، لكن هذا يخبر عن شيء توصل إليه بطريقة غير شرعية، توصل إليه بطريقة غير شرعية لا سيما في شرعنا. وابن حجر قال وهو كما قال، يعني لو ذهب شخص إلى كاهن فأخبره بما حصل له بالتفصيل الدقيق وأحضر له بعض الأمور المحسوسة التي باشرها وزاولها وبوشرت معه قبل أن يأتي إلى هذا الكاهن وطابق الواقع 100%، هل يجوز أن يقال صدق وهو كما قال؟ ما ذكرنا قصة في الدرس الماضي عن شخص ذهب إلى كاهن وقال إن قبل أن نتكلم قال له إنك تزوجت امرأة في البلد الفلاني واسمها فلانة ودخلت عليكم امرأة ومعها طيب فطيبتكم فصرفت عن المرأة وهذا هي القارورة فيها بقية الطيب. قال صدقت، هو طابق الواقع كلامه 100% طابق الواقع، لكن مع مطابقته الواقع هو كاذب. يعني مطابقة الواقع هي حقيقة الصدق لغة. نعم، هو صادق من حيث التعريف اللغوي، لكن من حيث الحقيقة الشرعية لا يمكن أن نقول صادق، ونحن لا يجوز أن نصدقه، كما ضربنا مثال في من أحضر 3 شهود في القذف، ولو تيقن وتحقق كل واحد منهما الزنا الصريح فأولئك هم الكاذبون. طيب كيف نقول كاذب وقد طابق الواقع؟ هذه حقيقة شرعية من حقائق الشرع في حد الكذب. فالساحر مهما أخبر فهو كاذب. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، من أين أتى هذا الشيطان بهذه الفائدة لأبي هريرة؟ بحيث صدق فيها، الأصل فيه الكذب، كذوب في صيغة مبالغة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقك، ها؟ هذه غير الشيطان يعلم ما يضره. كيف؟ نعم، إيه، لكن هل جاء ما يدل في شرعنا وعرفه بعض الناس وسمعه بعض الناس أن آية الكرسي تحفظ بحيث قال إن ممن سمعه هذا الشيطان؟ يعني من خلال التجربة يحكي واقع أن الشياطين لا يستطيعون من قرأ آية الكرسي، لا يقدرون عليه، فهو يحكي واقع. فهذا لا يتعلق بالسحر ولا بالكهانة ولا بالدعاء من الغيب، إنما من باب التجربة. نعم، يعني كما لو جئت إلى محل فيه أقفال، نعم، أقفال متعددة، فقال لك صاحب الأقفال هذا القفل لا يستطيعه السراق وبقية الأقفال عندهم معالجات تفتحها، فيتحدث عن واقع. ما جاءه أحد اشترى مثل هذا القفل وقال كسر الباب أو كسر القفل أو استطاعه أحد. فهذه حكاية واقع تختلف عما نحن فيه. وقلنا إن الكذب والصدق وإن كان أصله الصدق مطابقة الواقع والكذب مخالفة الواقع، يبقى أن للشرع حقائقه التي لا تتغير. فنقول للساحر ولو طابق كلامه الواقع كذبت، ونقول للقاذف ولو رأى بأم عينيه كذبت ما لم يتم النصاب، صح ولا لا؟ هذه حقائق شرعية. طيب نعود إلى ما قاله ابن حجر وهو كما قال، وعندي أن المسألة ما تخلو من إشكال وإن كان ابن حجر يحكي واقع، لأن الذي يصدق الكاهن يحكي واقع. إذا الكاهن إذا أتاه من ذهب إليه وذكر له ما حصل بالتفصيل فيما يطابق الواقع هو يحكي واقع، لكن الكلام في حكم العمل قبل الإسلام وبعده، هل هو يحكي مباح ولا يحكي حرام؟ كيف؟ لكن هو بالنسبة لشريعته ما أسلم. نعم، لكن لو نصراني شرب الخمر ما الحكم؟ فبطلت شريعته وهو في شريعته مباح. نعم، مسألة الإظهار مسألة جانبية ما تتعلق بأصل المسألة. نعم، نعم محتاجا إليه. طيب هل هذا الذي أتى الكاهن في قصتنا السابقة وصدقه هذا يحرم عليه وينطبق عليه الحديث؟ صح، أنت سمعت القصة بحذافيرها بملابساتها يجوزك تصدق وأنت ما جيته، أنت ما أتيته، لكن سمعت هذا الشخص يتحدث وقال والله صرح الصورة كما هي. في النفس من لا يزال في النفس منها شيء، لا يزال في النفس منها شيء، لأن مسألة مطابقة الواقع والحقيقة اللغوية تختلف عما نحن فيه من الحقائق الشرعية. أنا بدي له ما قال، لذلك قلت من ضمن ما قلت، وأما قول ابن حجر وكما قال وإن كان تصديقا فابن حجر لم يأتي هذا الكاهن، وإنما أراد أن قوله طابق الواقع في وقت كان التنجيم يختلف حكمه عن حكمه بشريعتنا، ولم يسأل هرقل عن شيء يخصه ويتعلق به، وأنه مجرد إخبار عن الواقع. وإن كنت أتمنى أن ابن حجر لم يقل ما قاله لأنه لن يسلم من انتقاد. نعم، لا لا لا بالتفصيل، يعني ما قال انه نظر في النجوم وقال ظهر دله نظره في النجوم على انه ظهر ملك الختان، يصدق النتيجه ما هو يصدق الوسيله. يعني لو كانت وسيلة هرقل شرعية، بمعنى أنه وجد في كتبهم المنزلة أنه إذا ظهر هذا النجم أو اقترن هذا بذاك فيظهر حينئذ ملك الختان أو ملك الختان ملك هذه الأمة، يعني لو كانت الوسيلة ما هي بكهانة ولا مجرد نظر في النجوم وأن النجوم دلته على هذه الغاية، يعني وجد في كتبهم أنه إذا ظهر هذا النجم أو اقترن هذا النجم بذاك فإنه قد ظهر ملك هذا الختام أو وجد، ونتأمل في الجملة التي معنا. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، وبمجرد نظره في النجوم استدل بهذه العلامة على أن نجم ظهر أو اقترن بنجم آخر، فاستدل بذلك على ظهور ملك الختام. هناك أمور مضطردة تتعلق بالنجوم، أمور مضطردة تتعلق بالنجوم، مثل ظهور بعض النجوم أثر هذا الظهور في الزروع، أجر الله العادة على هذا، ولا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، نعم، ويأمن العاهة، ومتى يأمن العاهة؟ إذا طلع النجم الذي هو الثريا. وهناك أيضا مسألة المد للبحر في منتصف الشهر، يزعمون من خلال التتبع والاستقراء أنه في ليلة الإبدار يكثر المد، فيكون المد له ارتباط بالقمر. هل نقول أن القمر أثر في البحر حتى زاد مده، أو نقول أن الله جل وعلا أجرى العادة، نعم، أجرى العادة أنه في وقت الإبدار يكون هذا؟ وحينئذ نرجع إلى ما تكلمنا فيه كثيرا، وهو أننا ممكن أن نقول أنه يكثر المد عند الإبدار لا به. ثم نراجع مسألة السببية عند الأشعرية، هل مؤثرة أو غير مؤثرة؟ هم يلغونها تماما ويجعلون جميع الأسباب مثل هذا، القمر لا أثر له في البحر، لكن الله جل وعلا جعل ربط هذا بهذا فيكون عنده لا به. طيب، إخبار عن الواقع، الآن واقع في قصة ذلك، قال صدقت، يخبر عن واقع زواجه حصل لنفسه ومعلومات مرتبة بعد وقوعها. يعني هل نقول إن اعتقاد الإنسان أن هذا صدق لغوي لا صدق شرعي، وإن كان في حقيقة الأمر أنه كاذب؟ يعني الإنسان قد يتصور شيء هو فيه يضحك على نفسه وهو لا يشعر، نعم، حنا نقول بمطابقة الواقع ينطبق عليه التعريف اللغوي، وباعتبار أنه اعتمد مقدمات غير شرعية فلن تعطيه نتائج شرعية فهو كاذب من هذه الحيثية. فكيف يجتمع في نفس واحدة تصديق من جهة وتكذيب من جهة؟ نفسه. ليش ما تحمل على قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الكذوب؟ لا، صدق الكذوب ما استعمل وسائل شركية، نعم، شركية شيخ بالنسبة لنا، نعم، من ها من صدق كاهن فقد كان، إيه هذا الكلام، إيه قال صدقت وأتى واستدل بالحديث، ذهب للكاهن وشرح له الصورة بتفاصيلها، قال صدقت وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أتى كاهن فصدقه فقد كفر. نعم، كنك حاضر القصة. الإنسان قد يذهل في وقت من الأوقات ويخرج عن حد التعقل والشعور فيقول كلاما كفر في الحقيقة، لكن لا يحكم عليه به، كما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. من إنسان يخطئ من الذهول. المقصود أن كلام ابن حجر لا يسلم من انتقاد، لا يسلم من انتقاد، وإن كان أحد عنده جواب يخرجنا منه فجزاه الله خير. لكن المسألة الثانية، وإن كان لا يسلم من انتقاد، هل يمكن أن نقول ابن حجر صدقه وقد كفر ابن حجر؟ ما يمكن. نعم، هم مخاطبون، يعني قبل البعثة، لا، هم مخاطبين بمن يتدينون بدينه، فالنصارى ليسوا مخاطبين بشريعة إبراهيم مثلا أو العكس. شريعة محمد بعد بعثته ألغت كل شريعة. يعني هو بالنسبة له هو مخاطب، لكن لا يعني أنه يلزم بالتقيد بها حال كفره قبل أن يؤمن. ومعنى كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة أنهم لا يؤمرون بها حال كفرهم لتخلف شرط القبول الذي هو الإيمان، ولا يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، لكن فائدة الخلاف أنهم يزاد في عذابهم عليها. شلون مباح؟ هو لا شك أن التنجيم يختلف وضعه من شريعة إلى شريعة، من شرع من قبلنا غير شرعنا، لا سيما وأن التضييق على الشياطين ما حصل له في شرعنا، وكانوا يتراكبون ويسترقون السمع وبكثرة. والأمر يختلف من شريعة إلى شريعة، لكن المقصود أنه في شرعنا، لكن يعكر على هذا ما يتفق عليه أهل العلم أن أصول الدين لا يدخلها النسخ، العقائد ما يدخلها النسخ، وهذا من باب العقائد. وعرفنا أنه دخل النسخ في بعض الفروع العقدية، بعض الفروع العقدية دخلها، لكن أصول الدين وقواعده الكبرى ما يدخلها النسخ. نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أيوة. ما نقول شيء، نتركه بس، ما نقول له كما قال ولا غيره. أصلا وهو كما قال ما له داعي يقوله، يتركه بس، تحذف خلاص. هو الذي يحل الإشكال كله أن يكون في كتبهم المنزلة ما يدل على هذا النظر وسيلة ونهاية وغاية. نعم. وحتى لو عندنا في ديننا مثلا، كمثل ما عندنا في ديننا أنه إذا حصل كسوف نصلي، فإذا أرأتهم فادعوا الله وصلوا، فإذا ظهر هذه الظاهرة الآية التي يخوف الله بها عباده، وإذا رأيناها نصلي. فنحن مأمور، ولو جاءنا توجيه بأنه إذا ظهر مثلا أي ظاهرة غير معروفة عندنا من الظواهر التي تأتي لكل قرن أو كل 30 سنة أو كذا، أن نفعل شيء أو أنه سيحدث كذا عندها، ما علينا ضير أننا نقول حدث وطابق الواقع. فمن يختتن من هذه الأمة يقول ابن حجر أي من أهل هذا العصر، أي من أهل هذا العصر. وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز، فيه تجوز، لأنه يرد عليه أمة من الناس يسقون، يعني هم كل أهل العصر. نعم. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، فإطلاق الأمة على جميع أهل العصر يقول ابن حجر فيه تجوز، وهذا بخلاف قوله بعد هذا ملك هذه الأمة أو ملك هذه الأمة قد ظهر، فإن مراده به العرب خاصة، فإن مراده به العرب خاصة. يعني تستطيع أن تقول الأمة أو تقول أمم الأرض إذا أردت الجميع، تقول أمة الأرض أو أمم الأرض؟ نعم نعم، تقول الأمة العربية، الأمة الإسلامية، ما تعمم، لكن إذا أردت التعميم فتقول أمم أمتكم، هذه أمتكم، ولا يقصد بذلك جميع من على وجه الأرض، لأن جميع من على وجه الأرض وأهل العصر كلهم أمم لا أمة. قال فإن مراده به العرب خاصة، والحصر في قوله إلا اليهود أو في قولهم له إلا اليهود هو بمقتضى علمهم، العرب يختتنون واليهود يختتنون، فقولهم فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود، ليس يختتن إلا اليهود، هذا الحصر على حسب علمهم وعلى حد علمهم، لأنهم لا علاقة لهم بالعرب فيعرفون واقعهم، لكن لهم علاقة باليهود فيعرفون أنهم يختتنون، والحصر في قولهم إلا اليهود هو بمقتضى علمهم، لأن اليهود كانوا بإيليا وهي بيت المقدس، وهرقل وين؟ بإيليا، وهي بإيليا بيت، وهم وكانوا بإيليا وهي بيت المقدس كثير من كثيرين تحت الذلة مع الروم، تحت الذلة مع الروم، لأن الله جل وعلا ضرب عليهم الذلة والمسكنة، ضرب عليهم الذلة والمسكنة. لكن إذا نظرنا إلى واقعهم الآن ارتفعت الذلة عنهم، والصغار لما ارتفعت ها؟ باقية الذلة، باقية، وقوة شوكتهم إنما هو بسبب الحبل الممدود بينهم وبين الناس، وإلا فالحبل مع الله جل وعلا قد انقطع. يبقى أن هذه الأمة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة كيف أذلت خير أمة أخرجت للناس، كيف أذلت خير أمة أخرجت للناس، لأن هذه الأمة أيضا بسبب بعدها عن دين الله ضرب عليها الذلة والهوان، وتركوا مصدر عزهم وذروة سنام الإسلام، بحيث لا يعود تعود هذه العزة إليهم إلا بمراجعته، وكونه يسلط عليهم أراذل الخلق، هذا زيادة في النكاية، زيادة في النكاية، لأنه لما يقال والله خرج فلان وأكله أسد، يقال الأسد حري بذلك، يعني ما يلام، لكن لما يقال خرج فلان فأكله ثعلب، نعم، يعني زيادة في مهانته وحقارته، يعني فرق بين أن يأكله أسد يأكل الناس الأسد وعادي، لكن وهناك نوادر من الرجال ما يستطيعهم بل يقتلونه، لكن يبقى أن من أكله الثعلب أو أكله هر مثلا، شك أن هذا زيادة في نكايته وذلته وحقارته، فالأمة لن تعود إلى عزها إلا إذا راجعت دينها الذي هو مصدر عزها، ولا ينصرن الله من ينصر، إذا نصروا هذا الدين نصرهم الله. الشيخ حسن الله إليك، الحديث اللي مر معنا الدرس الماضي وكان نبي من الأنبياء يخط فمن وفق خطه، إيه شو فيه؟ كان بعض الأخوان ذكرت هذا عقبت عليه الطريقة ممنوعة لأنه لا تعرف، ما يمكن الوصول إليه، لكن بعض الشراح مستحيلة، بعض الشراح يذكر أنه من وقع في نفسه فهذاك الذي منع منه، لا يعني كون بعض النبي من كون نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، هذا لا شك أنه إذا وافق، لكن كيف يوافق؟ السبيل مقطوع، السبيل مقطوع، فلا يمكن أن يحاول أحد ليخط عله أن يوافق، لأن السبيل منقطع، لا يمكن أن يوافق. حتى لو وافق قدره الكوني مطابق الواقع هو محل الكلام، لأن لو قلنا بما قال ابن حجر وأطلقنا أن كل كائن يطابق قوله الواقع صدقناه، لا، لأننا ممنوعين من التصديق ولو طابق قوله الواقع. ها؟ ترى بعض الناس أحيانا يكتب من غير، يعني بمجرد أنه طابق الواقع وخلاص، وهذا حد الصدق، فهو يحكي ما حصل من غير اعتقاد ولا اتيان ولا كذا، مع أن لو تركها كان أفضل عندنا، لأنه لن تسلم من انتقاد. والحصر في قولهم إلا اليهود وبمقتضى علمهم، لأن اليهود كانوا بإيليا وهي بيت المقدس كثيرين تحت الذلة مع الروم بخلاف العرب، فإنهم وإن كان منهم من هو تحت طاعة ملك الروم كآل غسان، لكنهم كانوا ملوكا برأسهم، كانوا ملوكا برأسهم، وإن كانوا قريبين منهم في أطراف الشام وهم تحت ولايتهم، لكن عندهم نوع استقلال، وهناك وحشة وعدم خلطة بينهم وبين النصارى، فلا يستطيعون الوقوف على ما عندهم من الأمور الخفية، لأن الختان خفي، الختان خفي. لكن لو قال من من الأمم من يعفي لحيته، هل يقولون اليهود فقط؟ يحكمون بأن جميع أمم الأرض تعفي اللحى ذاك الوقت. نعم، وإن كان اليهود تحت ولايتهم وظلهم يرون الناس، لكن في الأمور الخفية لا يستطيعون أن يحكموا إلا بمخالطة دقيقة. فمن يختتم من هذه الأمة، في رواية يونس من هذه الأمم، من هذه الأمم، وبهذا ينتفي الإشكال الذي حمل ابن حجر بسببه الكلام على التجوز. قالوا ليس يختتن إلا اليهود، إن قالوا مجيبين لاستفهامه إياهم ليس يختتن إلا اليهود، أجابوا بمقتضى علمهم، لأن اليهود كانوا بإيلياء كما تقدم في كلام ابن حجر. يقول فلا يهمنك شأنهم، فلا يهمنك شأنهم. يقول ابن الملقن قوله فلا يهمنك شأنهم بضم الياء، وبضم الياء يقال أهمني الأمر أقلقني وأحزنني، يقال أهمني الأمر أقلقني وأحزنني، والهم الحزن والحزن أيضا، وهمني أذابني، همني أذابني، إذا بالغ في ذلك، لأن الإنسان مع شدة الهم وكثرة الهموم يصاب بنحول الجسم، بنحول الجسم، فيصل مع المبالغة إلى حد الذوبان كأنه صار لا شيء، هذه إيش؟ مبالغة. نعم، يقول الشاعر ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر، ولو أن ما بي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر، لأن هذا الجمل أو جمال الدنيا إذا أصابها من الهم مثله نحلت بحيث صارت أصغر من الذرة، فتدخل في سم الخياط، تلج في سم الخياط، فعلى هذا يدخلون الجنة إذا ولج الجمل في سم الخياط، لأنها الغاية حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذا صار بقدر الذرة ولج في سم الخياط هذا الجمل دخل الكفار الجنة، وحينئذ لا يدخل النار كافر، كلهم بيدخلون. هذه مبالغة. وأيضا ما ينسب لفاطمة رضي الله عنها تقول صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا، هذه أيضا مبالغة. وقال وهمني أذابني إذا بالغ في ذلك، وهمني المرض أذابني ومنه المهموم. قال الأصمعي وهممت بالشيء، وهممت بالشيء أهم به إذا أردته، وهممت بالشيء أهم به إذا أردته وعزمت عليه، وهممت بالأمر أيضا قصدته، يقول يهمني، والظاهر أنها بهمتي، قصدته بهمتي، صواب الكلمة إن شاء الله بدل يهمني. وهم يهم بالكسر هميما دب، ومراده أنهم أحقر، يعني اليهود أحقر من أن تهتم لهم أو تبالي بهم، والأمر والشأن منكم شأنهم أي أمرهم، يعني لا تحسب لهم حساب. والهم كما مر بنا مرارا مرتب من مراتب القصد الخمس، كما ذكرنا مرارا في قول الشاعر مراتب القصد خمس، هاجس ذكر فخاطر فحديث السمع فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. وابعث في مدائن ملكك، مدائن ملكك، قال ابن حجر مدائن جمع مدينة، مدائن جمع مدينة، لكنه قال مدائن ولا مداين؟ ها؟ لماذا؟ ومعايش بالياء ولا بالهمز؟ معايش. ها؟ مدائن لكن معايش، كيف؟ كيف يجوز؟ الفرق بين مداين أو مدائن ومعايش، الآن تعرفون أن صاحب المثل السائر ابن الأثير أجلب عليه الناس في قوله معايش، وردوا عليه الفلك الدائر ونصرة الثائر، ردود كثيرة، يعني لأن أصل الهمزة ياء معيشة، لكن مدائن أصلها جمع مدينة واحدها مدينة، فكيف قالوا هذه بالهمز وهذه بالياء؟ يقول ابن حجر مدائن جمع مدينة. قال أبو علي الفارسي من جعله فعيلة من قولك مدن بالمكان أي أقام به همزه، كقبائل جمع قبيلة. ومن جعله مفعلة من قولك دين أي ملك لم يهمز كمعايش، انتهى. قال وما ذكره في معايش هو المشهور، وقد روى خارجة عن نافع القارئ الهمز في معايش من خارجة، وقد روى خارجة عن نافع القارئ الهمز في معايش. ها؟ الفقهاء القرة نافع معروف، لكن خارجة من الرواة عن نافع، في أحد عنده برنامج يطلع لنا خارجة ولا في القراءات؟ أبو عمر ما حضر اليوم، وين هو؟ ها؟ شو؟ قال أبو عمر تعال جابك الله، تعين عليك الجواب، استنفار هذا، تعال. وقد روى خارجة عن نافع القارئ الهمز في معايش، قال معايش مثل مدائن، خارجة يروي عن نافع، صح؟ ما هم من القراء السبعة لكن من الرواة، لا ما هو بخارجة بن زيد، لا هذا متأخر يروي عن نافع. غير الاثنين المشهورين، فلذلك تكون هذه القراءة غير معتمدة عن نافع. لا مو صحيح، الآن مثلا شيخ الجلسين هذول طلاب ولا لا يا شيخ؟ وأنت واحد منهم ولا لا؟ أشهرهم مثلا أبو عبد الله والشيخ عبد العزيز القصير مثلا. وأنت؟ فلما يأتي من ترى كافل عبد العزيز. وأنا يا شيخ أشرف يا شيخ. إيه. أنت أشهر مع عبد العزيز القصير. عبد العزيز القصير 10 سنين من قطع. ما أدري إيش اللي جابوا على لسانك. لا يا شيخ أحسن الله إليك. أحد الإخوان هذول شيخ يروي عنك مباشرة. نقول له هذا ضعيف عن الشيخ عبد الكريم. أيوة. أقرأ أمم، لكن وش المعنى؟ وش المعنى أنه ما يحفظ إلا هذين الاثنين؟ أضبط من غيرهم؟ ليش ما يذكر عنه 100 طالب؟ لكن هل روايات هؤلاء المغمورين أنت ما عرفت خارجه وش اسمه؟ أنت من القراء، أنت ما عرفت تحسبه خارجه بن زيد التابعي الجليل؟ ما هو يا أخي، ذا بعده يمكن ب100 سنة أو أكثر، وأنت من أهل القراءة ما عرفت وشلون بيعرف عنه؟ ما نعرف إلا المشهورين يا شيخ. الآن يا شيخ ورشي هذا روع النافع في طريق الأزهر طريق الأصفهاني طرق كثيرة جدا. ما يخالف، ما عندي إشكال في ورش ومن يروي عنه، لكن ما دام قلنا ورش وقالوا عن نافع، لماذا ما قالوا خارجة وقوة؟ طيب خارج وش تصنفوا هذا؟ لأنه مذكور هنا شيخ يصير ممن قرأ على الإمام نافع المدني، ولا يلزم من من عدم موافقة قالون وورش ضعف الرواية. ما في دليل، لكن أنت تستطيع أن تقرأ بها لأن جاءت عن خارجة عن نافع؟ والله إذا وافقت الأصول شيخ معايش، هذه مردودة لغة. لكن وشلون أقرأ خارج هذا بهذه بهذا الصيغة المرفوضة لغة؟ وأنت تقول ما يلزم ضعفها؟ لا ما في دليل يا شيخ يثبت ضعفها. لكن ضعفها لغة، ما في دليل لا ضعفها لغة. تجلبوا على صاحب المثل السائر، كل اللغويين ردوا عليه، لأن الأصل الهمزة هذه ياء لابد أن تعود إليها. ها؟ موافقة وجه النحوي لابد، أنا يشترط أن توافق، ما هي بتوافق صحيح. توافق الموافقة يا شيخ ولا الوجه من وجوه اللغة ولو ضعيف، يعني ما يلزم حتى أن يصير وجه أو مصر. جزاه الله خير. يقول القزاز في مدائن: من همزها توهمها من فعيلة لشبهها بها في اللفظ. من همزها توهمها من فعيلة، يعني مدينة، لشبهها بها في اللفظ. الآن القزاز لما ذكرت رواية خارجة عن نافع في آخر الأمر، هل هو يتكلم في نقل أو ابن حجر بعده مباشرة، هو يتكلم عن مدينة ولا معيشة القزاز؟ أولا القزاز معروف ولا ما هو معروف؟ صاحب الجامع في اللغة، مر بنا مرارا. وقال القزاز: من همزها توهمها، لأن التوهم من همزها توهمها ما يمكن أن يتجه هذا إلى مدائن، لأن الهمز ما هو بتوهم في مدائن، لكن الهمز في معايش توهم. فلعل القزاز يتكلم عن معايش. نعم، ونقف على هذا ثم بعد ذلك نكمل. سم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة شيخ، في 3 أقوال في روضة الناظر، في قول شيخ الثالث وهو أنهم مخاطبون بالنواهي، معروف هذا عند المالكية القول، لأنها تتصور منهم وين؟ لا، هذا القول يجتمع فيه قولان، لأنه نواهي، النجوم من النواهي التنجيم، فيتفق فيه القولان، يجتمع فيه القولان. لو كان أمر قلنا أن فيه قول يقول أنهم لا يخاطبون بالأوامر لتخلف شرط القبول. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.